بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. مقصود الشرائع. قال: أما ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع وأن ذلك لاستكمال النفس قوى العلم والعمل، والشرائع ترد بتمهيد ما تقرر في العقل بتعبيره إلى آخره، فهذا مقام يجب الاعتناء بشأنه، ولا نضرب عنه صفحا، فنقول للناس في المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. هذا الفصل عقده في بيان مقصود الشرائع. مقصود الشرائع هو الذل والخضوع لله جل وعلا، والقيام بما أوجب الله عز وجل على الخلق من عبادته، هذا هو المقصود الشرائع. أما قول الفلاسفة هذا لا شك أنه بعيد عن الشرع وعن مقاصده، لأنهم هم في الأصل بعيدون عن الشرع. فالفلاسفة جمع فيلسوف، والفيلسوف معناه عندهم الباحث عن الحكمة، لأنها في ولسوف، فهذا معناه عندهم الباحث، ولذلك هم دائما تجدهم إيش يبحثون عن حكمة الشيء، حتى أنهم إذا لم يصلوا إلى حكمته لا يعملون به. وما منعهم من عبادة الله لأنهم عجزوا عن إدراك حكمة الله عز وجل من هذا الشيء، وهذا العجز ليس حقيقيا، لأن الله عز وجل فطر الخلق على عبادة الله ومحبة عبوديته والانقياد له، لكنهم لأنهم تنطعوا في هذا الباب وأدخلوا عليه أشياء ليست منه. ولا شك أن الإنسان إذا تنطع في الشيء ثقل عليه إدراكه، هذا قاعدة مضطردة. حتى أن بني إسرائيل لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا طيب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. طيب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما له، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قالوا ادعوا لنا ربك إن البقرة تشابه علينا، ادعوا لنا ربك يبين لنا بيان واضح، قال لا فارض ولا دلولا لا تثير الأرض ولا تسقي الحرب. كل هذا التنطع أوجب عليهم إيش أن شدد الله عليهم، فما وجدوا هذا الوصف إلا عند رجل فقير من بني إسرائيل. ولو أنهم ذبحوا أول ما قال ذبحوا بقرة ذبحوا بقرة لكانوا ممتثلين. فهؤلاء صاروا يكثرون الاعتراضات على شريعة الله فلم يهتدوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من هذا الشيء، فقال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. المؤمن المنقاد إلى الله عز وجل إذا جاءه الخبر والأمر من الله قبله وصدقه، ولا يحتاج التنطع والتنبيش ودقائق الأمور. بعض الناس يعتقد أن هذا من قوة مدركه وحسن عقله وفصاحة فكره، هو في الحقيقة بعيد. بل الله عز وجل وصف المؤمنين الذين إذا جاءهم حكم الله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما ينقادوا، ما فيه تنطع. وذلك الصحابة ميزهم الله عز وجل عن سائر الأمة لقوة استجابتهم وانقيادهم، ولو أنهم تنطعوا وتشددوا في هذه الأمور لم تاز عليهم غيرهم. فهؤلاء الفلاسفة سلكوا هذا المسلك فمنعوا من الهداية، وسيأتي إن شاء الله بيان مقصود الشرائع على ما يقرره ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فنقول للناس في المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق. نعم. أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى الملل إن المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك لقبول الحكمة العلمية والعملية. أيوة. يعني هذه الشرائع جاءت بس من باب إيش؟ التهذيب، ليقبلوا الحكمة الكبرى والمقصود الأعظم من هذه الشرائع. نقول لا، هذه الشرائع هذه كلها عبودية ويجب قبولها بهذا الشيء، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. ومنهم من يقول لتستعد بذلك لأن تكون محلا لانتقاش صور المعقولات فيها، ففائدة ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صقل المرآة لتستعد لظهور الصور فيها. وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة، ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارابي وأضرابهما، وآل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين، وجعلوا لها أسبابا ثلاثة: أحدها القوى الفلكية، الثانية القوى النفسية، الثالث القوى الطبيعية. وجعلوا جنس الخوارق جنسا واحدا، وأدخلوا مال السحرة وأرباب الرياضة والكهنة وغيرهم مع مال الأنبياء والرسل في ذلك. يعني ما في فرق بين الساحر والنبي، ما في، لأن الساحر يجري عليه من الخوارق ما يجري على النبي. وجعلوا سبب ذلك كله واحدا وإن اختلفت بالغايات، والنبي قصده الخير والساحر قصده الشر. بس هذا الفرق، ولا كلاهما يجري الله عز وجل عليه من خوارق العادات الشيء. وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وأخبثها. شوف يقول ابن القيم، وهذا من مذهب الفلاسفة من أفسد مذاهب العالم وأخبثها. وجهه هو مبني على إنكار الفاعل المختار، وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات، ولا يقدر على تغيير العالم، ولا يخلق شيئا بمشيئته وقدرته، وعلى إنكار الجن والملائكة ومعاد الأجسام. هذا حقيقة مذهبه، حقيقة مذهب هؤلاء. وبالجملة فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وفضائحهم، إذ المقصود ذكر طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات. وهذه الفرقة غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية، أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية، ولها تصور وعلم بقوتها العلمية، فقالوا كمال الشهوة في العفة، وكمال الغضب في الحكم والشجاعة، وكمال القوة النظرية بالعلم، والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط والعدل. هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع، هو عندهم غاية كمال النفس، وهو استكمال قوتها العلمية والعملية. فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس، واستكمال قوتها العلمية بالعدل، وهذا مع أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل. فاستكمال قوتها إيش؟ فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس، واستكمال قوتها نفس النظام. لا، ظاهر أنها العملية. العملية بالعدل. سبحان الله. استكمال قوتها العملية بالعدل. كمل يمكن يبين. وهذا مع أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل، وليس فيه بيان خاصية النفس. العلم والعمل. نعم. بس أظنها الأولى. يمكن الأولى. هي العملية. العملية. نعم. وهذا مع أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل، وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البتة، وهو الذي خلقت له وأريد منها، بل ما عرفه القوم، لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقة إلا نزر يسير غير مجد ولا محصل للمقصود، وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما يتعالى ويتقدس عنه، ومعرفة أمره ودينه، والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه، واستفراغ الوسع في التقرب إليه، وامتلاء القلب بمحبته، بحيث يكون سلطان حبه قاهرا لكل محبة، ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخراه إلا بذلك، ولا كمال للروح بدون ذلك البتة. وهذا هو الذي خلق له وأريد منه، بل ولأجله خلقت السماوات والأرض، واتخذت الجنة والنار، كما سيأتي تقريره من أكثر من 100 وجه إن شاء الله. ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر، بل هم في واد وأهل الشأن في واد، وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمتهم، كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه لهم،

في هذه السعود والنحوس، هل مؤثر في هذا السعود والنحوس؟ لا يصح في هذه يعني المؤثر في هذه السعود والنحوس، هل هو الكوكب وحده والبرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله في البرج؟ والكل محال، أما الأول والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائم الثبوت، والثالث أيضا محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لازم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني، إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية، فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثرا واحدا، لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة، ولما كانت آثار كل كوكب مشكلة هذه الحين النشيد الوطني كله مركب من هذا وطن الكويت السمت المجدي وعلى جبينه كطالع السعدي ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لازم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية، وهذا يقتضي كون الفلك مركبا لا بسيطا، وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة إن الفلك بسيط لا ترقيب فيه، ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار، فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة، وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة، فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لا سبيل لها إلى الخروج عنها، ولزومها موضعا من الفلك لا تتمكن من الانتقال عنه، واضطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها، محركة بتحريك قاهر لها لا متحركة بإرادتها واختيارها، كما قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم يقال: لا ينفعكم هذا الجواب شيئا، فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحا لأحد طرفين ممكن على الآخر بلا مرجح، وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك. ومما أضحكتم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أجساما ناطقة فاعلة بالاختيار، ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حيا قيوما فاعلا بالاختيار، وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه، مع كون هذه الكواكب عبيده وخلق مسخر بأمره، ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضرا ولا نفعا ولا سعدا ولا نحسا، كما قاله العقلاء من بني آدم واتفقت عليه الرسل وأتباعهم. فإن قيل: لا نسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه البروج، وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر، بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى، ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا، قيل: قولكم بأنه قديم أبدي غير قابل للكون والفساد، ولا يقبل الانحلال ولا الخرق ولا الالتئام مع كون طبيعة كل جزء منه صغيرا أو كبيرا مخالفة لطبيعة الجزء الآخر كما صرح به أبو معشر، جمع بين النقيضين، فإنه إذا كان مركبا من أجزاء مختلفة الماهية لم يمتنع انحلاله وانفطاره وانشقاقه، فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في أنفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال والانفطار؟ فألا للرسل صدقتم ولا مع وجوب العقل وقفتم؟ بل أنتم من أهل هذه الآية، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإن قيل: لما لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الاثنى عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت في الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بها، ثم إن الكواكب إذا وقع في مسامتة برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة في الفلك، فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة، وإذا كان هذا محتملا ولم يوصل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه. قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحذور المذكور، وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج متشابها، فلا يتصور صدور الآثار المتضادة المختلفة عنه. الوجه الثاني في الكلام على بطلان علم الأحكام أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة، وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية. وإنما قلنا إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة لوجوه: أحدها أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إلا بواسطة القوى الباصرة، والمرئي إذا كان صغيرا أو في غاية البعد من الرأي فإنه يتعذر رؤيته، لذلك فإن أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت هو الذي تمتحن به قوة البصر، مثل كرة الأرض 14 مرة، وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة. فلو قدرنا أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساويا لحجم عطارد، فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه، فثبت أنه لا يلزم من عدم إبصارنا شيئا من الكواكب في الفلك الأعظم عدم تلك الكواكب. وإذا كان كذلك فاحتمال أن في الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها موجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية. فإن قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم، قيل لكم صغر الجثة لا يوجب ضعف الأثر، فإن عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرما عندكم مع أن آثاره قوية، وأيضا في الرأس والذنب نقطتان وهميتان، وأما أنتم فقد أثبتتم لها آثارا، وأيضا السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقطة وهمية ولها عندكم آثار قوية، لأن عندهم رسومات على هذه الكواكب، كوكب هذا كذا أسد وأشياء والثور وابن القيم عارف عن عطارد أحجامها كم مرة. الأقدمون عندهم أن الكواكب هذا الكبار منها أن مدارها على 7 كواكب: الشمس والقمر وزهر وعطارد والمشتري. يقول إيش المريخ يقول ينظمها بيت شعر، يقول زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. لكن كلها سبحان الله العظيم لو تدينوا بدين الرسل ما احتاج إلى أشياء. الرجل الثاني مما يدل على أن معرفة لا نقف على هذا وقف مناسب. صلى الله عليه وسلم.